الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من شرح كتاب اللمع للشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند باب بيان النظر والدليل، بعدما عرف المصنف رحمه الله الحد والعلم والشك والجهل وغير ذلك، شرع في ذكر تعريف النظر والدليل. وما زال المصنف رحمه الله مع هذه الاصطلاحات التي لا يستغني عنها طالب الأصول، وأحيانا لا يقتصر المصنف رحمه الله على بيان الاصطلاح فحسب، بل يذكر بعض الشروط التي تتعلق بالاصطلاح كما سيفعل المصنف رحمه الله في باب النظر هاهنا. قال المصنف رحمه الله: باب بيان النظر والدليل. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، وهو طريق إلى معرفة الأحكام إذا وجد بشروطه. ومن الناس من أنكر النظر، وهذا خطأ، لأن العلم يحصل بالحكم عند وجوده، فدل على أنه طريق له. أول ما بدأ به المصنف رحمه الله إنما هو حد النظر، وهذا مستوجه كما بينا في اللقاء الماضي، أن يذكر المصنف رحمه الله الحد ثم يذكر بعض المسائل التي تتعلق بالمحدود، فليس بمستوجه أن يذكر المسائل التي تتعلق بالمحدود دون أن يذكر حده. فقال رحمه الله: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. طبيعة الكتاب قد فرضت على المصنف رحمه الله أن يذكر التعاريف مجردة دون أن يقف مع تحليل هذه التعاريف وذكر احترازاتها. قال: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، ثم انتقل إلى الخلاف في النظر. هذا الخلاف ليس بخلاف معتبر، إنما هو خلاف لبعض أهل الكفر. قال: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. الفكر هو حركة النفس في المعقولات، حركة النفس في المعقولات تسمى فكرة. ويقابل الفكر التخيل، وهو حركة النفس في المحسوسات. ومرادنا بحركة النفس في المعقولات انتقالها في المعقولات انتقالا تدريجيا قصديا، يعني انتقال النفس من المبادئ إلى المطالب انتقالا تدريجيا قصديا. ركز معايا، احنا ذكرنا أول شيء تعريف النظر، قلنا النظر هو الفكر في حال المنظور فيه. طيب، نحتاج أن نحلل هذا التعريف. طب نقف مع أول كلمة في التعريف، أول قيد في التعريف، قال: هو الفكر في حال المنظور فيه. ما المراد بالفكر؟ قلنا: الفكر هو حركة النفس في المعقولات. ما مرادنا بحركة النفس في المعقولات؟ قلنا: حركة انتقال النفس في المعقولات انتقالا تدريجيا قصديا. إذن النظر هو الفكر في حال المنظور فيه. الفكر جنس في الحد يخرج به التخيل. طبعا بينا قبل ذلك ما معنى قولنا جنس في الحد. الفكر جنس في الحد يخرج به التخيل، وهو حركة النفس في المحسوسات. التخيل حركة النفس في المحسوسات. طيب، ما مرادنا بقولنا في تعريف الفكر حركة النفس في المعقولات؟ أي انتقال النفس من المبادئ إلى المطالب انتقالا تدريجيا قصديا. ما معنى ذلك أيضا؟ شوف، كل جملة نعرفها بجملة ثم نعرفها بجملة ثم نبين المراد في النهاية. انتقال النفس من المبادئ إلى المطالب انتقالا تدريجيا قصديا. أنت مثلا إذا أردت أن تثبت مطلوبا معينا، تريد أن تثبت لكافر حدوث العالم، تريد أن تثبت لملحد حدوث العالم، فتستدل على ذلك بمقدمتين، فتقول: العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. فنفسك في إثبات ذلك قد انتقلت من المبادئ إلى المطالب، انتقلت من المبادئ يعني من المقدمات إلى المطالب يعني إلى النتائج. انتقلت من المبادئ المقدمات، العالم متغير وكل متغير حادث، هذه هي المبادئ أو المقدمات. انتقلت إلى المطالب فقلت إذن العالم حادث، إذن العالم حادث. إذن المراد بحركة النفس في المعقولات انتقالها من المبادئ إلى المطالب انتقالا تدريجيا، قلنا انتقالا تدريجيا قصديا. المراد بالانتقال التدريجي هكذا، هذا الانتقال الذي يتم عن طريق أكثر من مقدمة، هذا يخرج به، هذا القيد يخرج به الانتقال الدفعي، أي الانتقال من المبادئ إلى المطالب على جهة الدفع وعلى وجه الدفع، هذا لا يسمى فكرة، إنما الذي يسمى فكرة الانتقال التدريجي، الانتقال التدريجي. طيب نحن زدنا قيدا على ذلك فقلنا انتقالا تدريجيا قصديا، أردنا إخراج الانتقال غير القصدي، انتقال النفس من المبادئ إلى المطالب انتقالا تدريجيا غير قصدي، أردنا إخراج هذا. يبقى لما زدنا في التعريف قصديا أردنا إخراج الانتقال غير القصدي. طيب كيف يكون الانتقال غير قصدي؟ كما لو رأى الرجل في منامه مثلا رجلا يناظره فاستدل عليه، ودي بتحصل لبعض الفقهاء من استغراق الفقيه في العلم، وتحصل لبعض المحدثين من استغراق المحدث في علم الحديث، قد يرى في منامه بعض المسائل التي تعرض له في مذاكرته واشتغاله بالعلم ونحو ذلك. يرى في منامه يعني مثلا رجل شافعي يرى في منامه رجلا حنفيا يعرفه يناظره في المسألة ويستدل الشافعي ويناقشه الحنفي، ده متصور أموجود ويحدث للعلماء، يحدث للعلماء، ولكن هذا يحدث إذا كان العالم مستغرقا في علمه منشغلا بالمسألة التي ينظر فيه. فالمراد بهذا القيد الذي زدناه قصديا أن نخرج الانتقال غير القصدي. يبقى إحنا نرتب أفكارنا، كنا بنتكلم فيه أصلا، كنا بنقول النظر هو الفكر في حال المنظور فيه. ما مرادنا بالفكر؟ الفكر حركة النفس في المعقولات، ويقابله التخيل وهو حركة النفس في المحسوسات. طيب ما مرادنا بحركة النفس في المعقولات؟ نريد بحركة النفس في المعقولات انتقال النفس من المبادئ إلى المطالب انتقالا تدريجيا قصديا، يعني انتقال النفس من المقدمات إلى النتائج انتقالا تدريجيا، أي لا على وجه الدفع، قصديا أي على نحو القصد، فيخرج بذلك الانتقال غير القصدي. قال هو الفكر في حال المنظور فيه. طيب إحنا وقفنا مع كلمة الفكر، طب نقف مع كلمة حال المنظور فيه. طبعا أنا أحيانا أقول لك كلمة الفكر كلمة أيضا فصيحة، كلمة وكلمة وكلمة، هذه الثلاث فصيحة، بيد أن كلمة هذه لغة الحجاز، وكلمة وكلمة هذه لغة تميم، ومنه من يحفظ منكم الألفية كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني قد يطلق على الكلمة الواحدة كلاما. وكلمة كلمة أيضا فصيحة، احنا في لهجتنا العامية المصرية نقول كلمة، وهذه فصيحة أيضا بيد أنها لغة تميم. طيب احنا كنا بنقول الفكر في حال المنظور فيه، توقفنا مع كلمة الفكر. طيب في حال المنظور فيه، المنظور فيه قد يكون له أحوال عديدة، هل يتفكر، هل إذا أراد المرء أن ينظر نظرا صحيحا هل يتفكر في كل حال من المنظور فيه أو يتفكر في خصوص الحال الذي يدل على المطلوب؟ إنما المراد أن يتفكر في خصوص ما يدل على المطلوب، في خصوص ما يقودك إلى المطلوب. يعني أنت مثلا إذا أردت أن تثبت حدوث العالم، هل يصح أن تقول في البرهان على ذلك العالم كبير وكل كبير حادث؟ إذن العالم حادث، هل هذا النظر نظر صحيح؟ لا، هذا النظر ليس نظرا صحيحا. لما؟ لأنك لم تتفكر في خصوص ما يدل على المطلوب، وإنما تفكرت في حال لا يدل على المطلوب، استدللت بمقدمة لا تدل على المطلوب. وإنما الصحيح أن تستدل بالتغير على الحدوث، فتقول العالم متغير، متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. يبقى المراد بقول المصنف رحمه الله في حال المنظور فيه، أي في خصوص ما يدل على المطلوب من أحواله. المراد بقول المصنف رحمه الله في حال المنظور فيه، أي في خصوص ما يدل على المطلوب من أحواله، لا في كل حال. طيب، احنا الآن توقفنا مع ايه؟ مع تعريف النظر. قلنا النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، ومرادنا بالفكر حركة النفس في المعقولات، والمراد بحركة النفس في المعقولات انتقالها من المبادئ إلى المطالب انتقالا تدريجيا قصديا. طيب، قول المصنف رحمه الله في حال المنظور فيه، أي في خصوص ما يدل على المطلوب من أحواله، في خصوص ما يدل على المطلوب من أحواله. ثم بعدما ذكر لك المصنف رحمه الله حد النظر، شرع في ذكر حديته في معرفة الأحكام، فقال رحمه الله: وهو طريق إلى معرفة الأحكام إذا وجد بشروطه. طب لماذا قيد المصنف رحمه الله كلامه بقوله إذا وجد بشروطه؟ لأن النظر قد يقع صحيحا وقد يقع فاسدا، والذي يكون طريقا إلى معرفة الأحكام إنما هو النظر الصحيح. فقال رحمه الله: وهو طريق إلى معرفة الأحكام إذا وجد بشروطه، وهذا بإجماع أهل الإسلام، هذا بإجماع أهل الإسلام. قال: ومن الناس من أنكر النظر، وهذا خطأ، لأن العلم يحصل بالحكم عند وجوده، فدل على أنه طريق له. هذا القول الغريب الذي حكاه المصنف رحمه الله ليس قولا لأحد من أهل الإسلام، وإنما هو قول للسوفسطائية والسمنية. والسوفسطائية هم مبطلو الحقائق، وهم على ثلاث فرق: فرقة نفت الحقائق جملة، وفرقة شكت في الحقائق، وفرقة فصلت فقالت هي حق عند من هي عنده حق، وباطل عند من هي عنده باطل. السمنية فرقة من عبدة الأصنام يقولون بأنه لا طريق للعلم إلا الحواس، ولذلك أنكروا النظر، يعني يقولون بانحصار العلم في المدركات بالحواس الخمس: الذي ترى، الذي تسمع، الذي تذوقه، وإلى آخر الحواس الخمس. أي طريق آخر للعلم هم ينكرونه، وهذا من توسع الأصوليين في حكاية أقوال الناس، وإن كانوا خارجين عن دين الإسلام أصلا، يعني السفسطائية والسمنية ليسوا من أهل الإسلام، ومع ذلك فالأصوليون يحكون أقوالهم أحيانا، ولا حاجة كبيرة إلى أقوال هؤلاء، ولكن هذا من توسع أئمة الأصول عليهم رحمة الله في العلم بأقوال الناس رحمهم الله وجزاهم الله عنا كل خير. قال: من الناس من أنكر النظر، وهذا خطأ، لأن العلم يحصل بالحكم عند وجوده، فدل على أنه طريق له. أن العلم بالحكم إنما يحصل عند وجود النظر الصحيح، فدل ذلك على أن النظر الصحيح طريق إلى معرفة الأحكام. ثم شرع المصنف رحمه الله في شروط النظر الصحيح، ذكر لك حد النظر، ثم ذكر لك حجية النظر، بقي أن يذكر لك شروط النظر. فقال رحمه الله: فصل. وأنت تستطيع أن تضع عنوانا لهذا الفصل فتقول: فصل في شروط النظر. قال رحمه الله: وأما شروطه فأشياء، أي وأما شروط النظر الصحيح فأشياء. وقد ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة شروط للنظر، وهذه الشروط ذكرها القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله في التقريب والإرشاد، وتبعه الشيخ أبو إسحاق رحمه الله، ونقلها الزركشي رحمه الله في البحر المحيط عن الشيخ أبي إسحاق، وكان الأوجه أن ينقلها الزركشي أو أن يعزوها الزركشي رحمه الله إلى القاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله، إذ العزو إنما يكون لأسبق المحررين. قال المصنف رحمه الله: وأما شروطه فأشياء. سيذكر المصنف رحمه الله ثلاثة شروط تتعلق بالنظر، سيذكر شرطا يتعلق بالناظر وشرطين يتعلقان بالمنظور فيه. فقال رحمه الله: أحدها، أي أحد هذه الشروط الثلاثة، أن يكون الناظر كامل الآلة على ما نذكره في باب المفتي إن شاء الله تعالى. يجب في النظر، يجب لكي نحكم على النظر بأنه نظر صحيح، أن يكون الناظر كامل الآلة، أن تكون له من القدرة العقلية ما يؤهله للنظر. فإذا كان الناظر غير كامل الآلة فهو كالأعمى. هل إذا قال الأعمى إن هذا القادم هو زيد يعتد بقوله؟ لا يعتد بقوله، إذ آلة النظر ليست معه، إذ آلة النظر ليست معه. فلو أن رجلا مجنونا أو معتوها أو قد اعتراه عارض من عوارض الأهلية قد نظر، هل يعتد بنظره؟ لا يعتد بنظره في هذه الحالة، لأنه ليس كامل الآلة. ثم شرع المصنف رحمه الله في ذكر الشرطين المتعلقين بالمنظور فيه، فقال رحمه الله: والثاني أن يكون نظره في دليل لا في شبهة. قد يكون الناظر كامل الآلة ولكن أخطأ النظر، لم يقع نظره على الدليل ولكنه وقع نظره على الشبهة، ما لا يستدل به في هذا الموضع. لو أن رجلا قال إن زكاة الحلي، إن الحلي تجب فيه زكاة، ثم لما أراد أن يستدل على ذلك لم يلجأ إلى الأحاديث الواردة في المسألة ولا إلى عمومات القرآن، وإنما قال إن العقل يوجب الزكاة في الحلي، هل يكون نظره صحيحا بصرف النظر هل نوافقه على قوله هذا أو لا؟ لكن ابتداء هكذا، هل يكون نظره صحيحا؟ ليس نظره في هذه الحالة صحيح، إذ العقل لا يوجب شيئا ولا يستحب شيئا، وإنما مرد ذلك إلى الشرع، فيرجع إلى الكتاب والسنة ونحو ذلك من الدلائل السمعية التي قد تثبت ذلك أو تنفيه. فسبب فساد نظر هذا الرجل الذي قال ذلك أن نظره وقع في الدليل أو في الشبهة، معذرة، أن نظره وقع في الشبهة لا في الدليل. لكن لو أن قائلا قال إن الزكاة واجبة في الحلي، وأستدل على ذلك بعمومات القرآن، وأستدل على ذلك بما جاء في السنة كحديث عائشة الذي ورد في زكاة الحلي، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وفي يدها فتخات من ورق، فقال: هل أديت زكاته؟ قالت: لا. قال: هو حسبك من النار. فلنفرض أن فقيها استدل بهذا، وإن كان هذا الحديث حديثا ضعيفا، لكن الرجل نظره على قانون النظر، نظر مستقيم أو لا؟ نظر مستقيم. قد يخالفه غيره فيقول له إن هذا الحديث الذي استدللت به حديث ضعيف إلى آخر ذلك، لكن نظره مستقيم على شروط النظر أو لا؟ مستقيم على شروط النظر. وبعد ذلك يأتي النزاع بين الناظرين. قال: والثاني أن يكون نظره في دليل لا في شبهة. أيضا المثال الذي مر معنا في ذلك نستطيع أن نضعه هنا، لو أن رجلا قال: العالم كبير وكل كبير حادث، إذن العالم حادث، هل هذا الرجل نظر في الدليل أو نظر في الشبهة؟ الدليل على الحدوث إنما هو التغير، لكن هل يصح أن يكون الكبر دليلا على الحدوث؟ لا يصح في ذلك، فنظره في الكبر كدليل على الحدوث نظر فاسد، لأنه إنما نظر في الشبهة أي في الكبر لا في الدليل الذي هو التغير. ثم ذكر المصنف رحمه الله الشرط الثالث الذي يتعلق بالنظر الصحيح، فقال: أن يستوفي شروط الدليل ويرتبه على حقه، فيقدم ما يجب تقديمه ويؤخر ما يجب تأخيره. وهذا الشرط يتضمن أمرين: يتضمن استيفاء الناظر لشروط الدليل، ويتضمن وضع الدليل في مرتبته. أما استيفاء الناظر لشروط الدليل فلا يصح أن يستدل بدليل ليس مستوفيا لشروطه، لو أن رجلا أراد مثلا أن يستدل على أنه لا زكاة في الحلي، هل يصح أن يقول: لقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس في الحلي زكاة؟ نقول له: نظرك هنا فاسد بصرف النظر عن الحكم الذي انتهيت إليه. لما؟ نقول له: لأنك لم تستوفي شروط الدليل، فإن هذا الحديث الذي استدللت به لا أصل له، ولا يجوز الاستدلال بمثل ذلك. كذلك مما يشترط في النظر الصحيح أن يرتب الدليل حق ترتيبه، فيقدم ما يستحق التقديم ويؤخر ما يستحق التأخير. فمثلا هل يجوز لفقيه أن يستدل بالقياس في وجود الأثر؟ إذا جاء الأثر فلا يجوز أن يعارض الأثر بالقياس، إنما يتبع الأثر إذا عارض القياس. فلو أن رجلا قدم القياس على الأثر، قدم القياس على نص الكتاب، قدم القياس على نص السنة، في هذه الحالة يكون نظره فاسدا، يكون نظره فاسدا. إذن النظر الصحيح يشترط فيه ثلاثة شروط، لو أردت أن تجعلها أربعة على اعتبار أن الشرط الأخير يتضمن أمرين فلا إشكال في ذلك. النظر الصحيح يشترط فيه ثلاثة شروط: الأول أن يكون الناظر كامل الآلة، والثاني أن يكون نظره في دليل لا في شبهة، والثالث أن يستوفي شروط الدليل، وأن يرتبه حق ترتيبه، فيقدم ما يجب تقديمه ويؤخر ما يجب تأخيره. بعد ذلك رجع المصنف رحمه الله إلى الاصطلاحات التي يحتاجها طالب الأصول، فقال رحمه الله: فصل. وهذا الفصل قد عقده لتتمة الاصطلاحات التي ذكرها، تستطيع أن تعنون لهذا الفصل فتقول: فصل في تعريف الدليل والدال والمستدل والمستدل عليه والمستدل له والاستدلال إلى غير ذلك. قال: وأما الدليل فهو المرشد إلى المطلوب، ولا فرق في ذلك بين ما يقع ولا فرق في ذلك بين ما يقطع به من الأحكام وبين ما لا يقطع به. خلي بالك هنا وإحنا بنقرأ هتلاقي في بعض النسخ: ولا فرق في ذلك بين ما يقع به من الأحكام وبين ما لا يقع به، وهذا غلط، وهذا غلط. الصواب هنا: ولا فرق في ذلك بين ما يقطع به من الأحكام وبين ما لا يقطع به. العجيب أن بعض المحققين يثبت الخطأ في الأصل ويثبت الصواب في الحاشية، وهذا عجيب. يعني تلاقيه اختلفت عنده النسخ، نسخة مثلا ألف وباء وجيم، تلاقي أن هو حط اللفظ الخطأ، اللفظ النسخة الخطأ في الأصل ووضع الصواب في الحاشية. يا أخي العكس هو الصحيح، تضع الصواب في الأصل والخطأ في الحاشية. بل بعض الجهابذة المحققين يعرض عما يقطع بأنه من أخطاء النساخ. لو قطع المحقق أو غلب على ظنه أن هذا من أخطاء النساخ أعرض عن هذه الفروق وقال لا أسود الحواشي بأخطاء الناسخين. طيب، يبقى لو عندك في النسخة اللي في إيدك ولا فرق في ذلك بين ما يقع به تصلحها، بين ما يقطع به من الأحكام وبين ما لا يقطع به من الأحكام، وسنبين لما حكمنا بتخطئة هذا الذي وقع في بعض نسخ اللغة. طيب، المصنف رحمة الله تعالى عليه قال وأما الدليل فهو المرشد إلى المطلوب. الدليل هو المرشد إلى المطلوب، ما أرشدك، ما قادك إلى مطلوبك الذي تريد أن تثبته. أنت مثلا تريد أن تثبت أن الأصل في الماء أنه طهور لا نحكم عليه بالنجاسة إلا أن يرد عليه ما يقتضي الحكم بذلك، فتقول دليلي على ذلك، أي مرشدي إلى هذا المطلوب، إلى هذا الذي أريد أن أثبته، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. لكن هذا التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله أكثر الأصوليين يعدونه تعريفا لغويا، أما التعريف الاصطلاحي للدليل عندهم فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، ما يمكن التوصل، ولم يقل الأصوليون ما توصل به، لأن الدليل يسمى دليلا سواء أحصل به توصل أو لا، هو اسم دليل، حصل به توصل لم يحصل به توصل هو دليل. فقالوا ما يمكن التوصل به، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه. حينما نقول لك بصحيح النظر فيه يخرج بهذا القيد فاسد النظر، ففاسد النظر لا يؤدي إلى المطلوب، يعني النظر الفاسد لا يؤدي إلى المطلوب. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، يعني مطلوب خبري، يعني مطلوب تصديقي، مطلوب تصديقي. طب ليه قلنا مطلوب تصديقي؟ ليخرج بذلك المطلوب التصوري، لأن المطلوب التصوري لا يحتاج إلى دليل وإنما يحتاج إلى الحد. احنا مش فرقنا في المحاضرة الماضية بين التصور والتصديق؟ طب أنت تريد أن تتصور شيئا معينا، هل تحتاج إلى دليل ولا تحتاج إلى حد؟ تحتاج إلى حد. مثلا تريد أن تصل أو أن تتصور الخمر، هتحتاج برهان، هتحتاج دليل ولا تحتاج إلى حد؟ تقول لي ما الخمر؟ أقول لك الخمر شراب مسكر، ده حد ولا برهان؟ ده حد. لكن أنت تحتاج إلى أن تثبت تحريم الخمر، هنا هتحتاج إلى إيه؟ إلى حد ولا هتحتاج إلى برهان؟ تحتاج إلى برهان. فأقول لك لقد قال ربنا عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، والأمر بالاجتناب دال على تحريم الخمر. إذن قولنا في تعريف الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري يخرج المطلوب التصوري. إذن هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله إنما هو التعريف اللغوي، أما تعريف الدليل الاصطلاحي فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ثم شرع المصنف رحمه الله في تفريق يذكره بعض الأصوليين، ورد على هذا التفريق ورجح خلافه، فقال رحمه الله ولا فرق في ذلك بين ما يقطع به من الأحكام وبين ما لا يقطع به. هل هناك فرق بين الدليل والأمارة؟ اختلف الأصوليون في ذلك على قوله، فذهب فريق من الأصوليين إلى أن ما أدى إلى اليقين سميناه دليلا، أما ما أدى إلى الظن فإنا نسميه أمارة، فإن نسميه أمارة. هكذا فرق بعض الأصوليين، ذكر هذا التفريق أو فرق بهذا التفريق أبو الحسين البصري المعتزلي في كتابه المعتمد، وفرق بهذا التفريق القاضي أبو بكر الباقلاني عليه رحمة الله في التقريب والإرشاد، وذكره أيضا السمعاني في قواطعه. وبالمناسبة الصواب في اسم كتاب السمعاني القواطع، القواطع هكذا ثبت في نسخه الخطية، وهكذا سماه أهل العلم حينما ذكروا. أما تسميته بقواطع الأدلة فلم أرها لا في تسمية العلماء ولا في أمهات نسخه الخطية. طيب، يبقى الفرق بين الدليل والأمارة، جماعة من الأصوليين كأبي الحسين البصري والقاضي أبي بكر الباقلاني عليه رحمة الله، وطبعا الأوجه أن نقدم أبا بكر الباقلاني عليه رحمة الله على أبي الحسين، لأن أبو بكر الباقلاني يسبقه. القاضي أبو بكر الباقلاني أو الحسين البصري والسمعاني، هؤلاء يفرقون بين الدليل والأمارة، فيقولون إن الدليل ما أدى إلى القطع يعني إلى اليقين، أما الأمارة فهو ما أدى إلى الظن. ونسبه المصنف رحمه الله هاهنا إلى أكثر المتكلمين، إلى أكثر المتكلمين. أما الأكثر أصوليين فإنهم يقولون لا فرق بين ما أدى إلى القطع وما أدى إلى الظن، كل ذلك يسمى دليلا. قال المصنف رحمه الله: وقال أكثر المتكلمين لا يستعمل لفظ الدليل إلا فيما يؤدي إلى العلم. المراد بالعلم هنا اليقين، اليقين. يعني مثلا لو أنك استدللت بنص القرآن وكان النص قطعي الدلالة، في هذه الحالة يسمونه دليلا. لكن لو أنك استدللت بخبر الواحد الذي هو عند الجماهير مفيد للظن فهذا يسمونه أمارة. لكن قلنا الذي عليه المصنف رحمه الله وجمهور الأصوليين أنه لا فرق بين ما يؤدي إلى العلم، ويعني بين ما يؤدي إلى اليقين وما يؤدي إلى الظن، كل ذلك يسمى دليلا. قال أكثر المتكلمين لا يستعمل لفظ الدليل إلا فيما يؤدي إلى العلم. يعني إيه إلى العلم؟ يعني إلى اليقين. قال: فأما ما يؤدي إلى الظن فلا يقال له دليل، وإنما يقال له أمارة، وإنما يقال له أمارة. ثم عقب المصنف رحمه الله على هذا القول فقال: وهذا خطأ، لأن العرب لا تفرق في التسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو الظن، فلم يكن لهذا الفرق وجه. احتج عليهم بأن هذا التفريق ليس له مستند في لسان العرب، ومن ثم فليس لهذا التفريق وجه. وهذا الاحتجاج قد نظر فيه بعض الأصوليين كالزركشي رحمه الله في التشنيف وغيره، حيث إن هذا التفريق إنما هو تفريق اصطلاحي، ومن ثم لا يرد بما في لسان العرب. هذا التفريق إنما هو تفريق اصطلاحي، فمداره على عرف المشتغلين بالأصول، ولا يرد هذا التفريق بأن العرب لا تعرف. الحاصل أن الذي عليه أكثر الأصوليين تسمية ما أدى إلى الظن وما أدى إلى اليقين كل ذلك دليلا، وهذا خلاف لفظي لا أثر له. ثم قال المصنف رحمه الله: وأما الدال فهو الناصب للدليل وهو الله عز وجل، وقيل هو والدليل واحد كالعالم والعليم، وإن كان أحدهما أبلغ من الآخر. ولكن أكثر إطلاق المتشرعة إنما هو المعنى الثاني، القول الذي ضعفه المصنف رحمه الله، وإن كان اختار القول الثاني هذا في الملخص في الجدل. أكثر إطلاق المتشرعة إنما هو إطلاق الدال على الدليل، يقولون هذا الحديث دال على كذا فيطلقون الدال على الدليل. ثم قال المصنف رحمه الله: والمستدل هو الطالب للدليل، لأن هذه السين إنما هي سين الطلب. المستدل هذه السين إنما هي سين الطلب. قال: والمستدل هو الطالب للدليل، ويقع ذلك على السائل لأنه يطلب الدليل من المسؤول، ويقع على المسؤول لأنه يطلب الدليل من الأصول. يبقى المستدل إنما هو من يطلب الدليل. طب طالب الدليل هذا إما أن يطلبه من ناقل الدليل، أو أن يطلبه أحد من الأصول نفسها. يعني مثلا المستدل تقع على المفتي وتقع على المستفتي، فالمستفتي قد يسأل العالم عن حكم معين فيجيبه العالم فتقع في نفسه ريبة، أو يريد أن يطمئن قلبه فيقول: ما دليلك أيها الشيخ؟ فيقول: دليلي حديث كذا، دليلي قول ربنا عز وجل كذا وكذا. هنا صاحبنا هذا السائل المستفتي سمي مستدلا. لما سميناه مستدلا؟ لأنه قد طلب الدليل، لأنه قد طلب الدليل. كذلك يطلق المستدل على العالم حيث يطلب الدليل من الأصول. رجل العالم مثلا يريد أن يستدل على حكم معين فتراه ينقب في كتب السنة ويستخرج من الأدلة من الأحاديث ما يدل على هذا الحكم الذي انتهى إليه، فهذا يسمى مستدلا كذلك. فالمستدل هو الطالب للدليل، وقد يقع ذلك على السائل، وقد يقع ذلك على المسؤول. ثم قال المصنف رحمه الله: والمستدل عليه هو الحكم الذي هو التحريم والتحليل، لأن الدليل يطلب له. أنت إذا أردت أن تستدل على تحريم الزنا فتقول: قال ربنا عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. فالحكم الذي هو التحريم، تحريم الزنا، مستدل عليه، يعني قد استدل عليه بهذه الآية الكريمة، أو قد استدل عليه الفقيه بهذه الآية الكريمة. قال: والمستدل له يقع على الحكم لأن الدليل يطلب له، ويقع على السائل لأن الدليل يطلب له. كذلك المستدل له يطلق بإطلاقه، يطلق على الحكم. يعني مثلا لو قلنا تحريم الخمر مستدل له بالآية، أو مستدل له بالحديث: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. ويقع على السائل كذلك لأن الدليل يطلب له، وأن السائل قال لك: ما دليلك أيها الشيخ على كذا؟ تستدل له بآية أو حديث أو قياس أو إجماع إلى غير ذلك. فالمستدل له يقع على الحكم، ويقع على السائل الذي يطلب الدليل. قال: والاستدلال هو طلب الدليل، وقد يكون ذلك من السائل للمسؤول، وقد يكون من المسؤول في الأصول. الاستدلال طلب الدليل، قد يكون ذلك من السائل للمسؤول، قد يكون ذلك من المستفتي للمفتي، يطالب المستفتي المفتي بالدليل، وقد يكون ذلك من المسؤول في الأصول، يعني المفتي نفسه هو الذي يطلب الدليل في الأصول، يطلب الدليل في كتاب الله عز وجل، يطلب الدليل في دواوين السنة، يطلب الدليل في المدونات التي حكت الإجماع، ينقب عن قياس ينصبه كدليل على المسألة. إلى هنا انتهى باب النظر والدليل. يبقى معنا في اللقاء القادم إن شاء الله باب بيان الفقه وأصول الفقه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن،